فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول السائلة أنها أسقطت ولدها في الشهر الثالث في نهار رمضان، فما عليها؟ إن كانت المرأة أسقطت جنينها في الشهر الثالث، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل نفخ فيه الروح أم لا؟ لا سيما في حديث حذيفة بن أسيد بأنه يشعر ويشير إلى أن الروح قد تنفخ فيه بعد 42 يوما، فإذا كان هذا السقط أعقبه بعد ذلك الدماء، هذه الدماء تكون نفاسا أم لا تكون نفاسا؟ الراجح صحيح من قول أهل العلم في التحقيق أنه لا يكون نفاسا، فعليها بعد ذلك أن لم يكن هذا وقت الحيض أن تغتسل وأن تصوم، وفي الصلاة إذا كانت الدماء مستمرة أن تنظف المحل وتستثفر، يعني تتحفظ عفوا وتتوضأ لكل صلاة. أما الصوم فعليها أن تصوم لأن هذا الدم دم فساد وليس دم نفاس.